نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا رحب مع الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. طارحة وحواسه ومعرفته ونعم الله عليه في نفسه وأهله وماله، ومن أداء الأمانة أن لا يختار لنفسه إلا الأنفع والأصلح في الدين وشؤون الدنيا، وأحوال البيت وأمور الأسرة أمانات محفوظة وحرمات مصونة. ولهذا جاء الحديث إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي ثم ينشر سرها، فهذا عجيب. المرأة أيضا إذا حفظت زوجها وإذا حفظت نفسها وبرت زوجها وأدت حق ربها لم يكن بينها وبين الجنة إلا الأجل، وحقوق الجلساء والأصدقاء أمانات. من الخيانة أن تفشى الأسرار وتعلن الأخبار، وعلماء الشريعة وحراس الملة مؤتمنون في علمهم وتعليمهم وتوجيههم تعليما وتوجيها يعصب عن مخالفة أمر الله ويحفظ، يبين للناس كل ما لا يسعهم جهله من العقائد والفرائض وأحكام الحلال إلى آخره. وعلى القضاة تقوى الله والتسوية بين الخصوم والبت في الحكم بعد تبينه والبعد عن مواقع الرياب، وولاة أمور المسلمين عليهم تفقد أحوال الرعية والحكم في الناس بالسوية وأخذ بكتاب الله عز وجل والسنة المحمدية، يكونون قوامين لله بالقسط، شهداء له بالحق. الأمانة يا إخواني حقيقة هي دعامة بقاء الإنسان، وهي مستقر أساس الدول، وهي التي برعية حق رعايتها كان بها بسط ظلال الأمن وبناء العز. وإذا فقدت الأمة الأمانة فلن تجد إلا آفات جائحة ورزايا قاتلة وبلايا مهلكة وذلا معجزة. فمن هنا يعني حقيقة ينبغي كل يعني من يتقي الله عز وجل أن يعلم أنه مؤتمن، فلا يظن أن المسؤولية هي على من يسمى مسؤولين من الموظفين أو معلمين أو نحو ذلك. فالمعلمون والمربون لا شك أن مسؤوليتهم من أعظم الأمانات، فمن أعظم الأمانات القيام على النشء بحسن التوجيه وصدق التعليم. وليعلم الإخوة الأفاضل الأساتذة والمعلمون والمربون أن العلوم ويجب أن تصبغ بصبغة الإيمان، وتؤخذ العقول بميزان الدنيا والآخرة. وأيضا أصحاب الأعلام الإعلام والأقلام عليه مسؤولية، فهم مؤتمنون على الكلمة الصادقة، فهم سفراؤها، بهم تظهر الحقائق إذا شاءوا، وبهم تحسم الدعاية وتختم السياسة، وهم الألسنة الناطقة يصورون الحقائق كيف شاءوا. نعم، بأقلامهم وألسنتهم لا شك أنها تبنى الأمور وتهدم وتنهار الشعوب وتحيا، وبهم تنشق في ثنايا المحن. مكر به الإخوة والأقربون، ألقوه في غيبة الجب، وبعد غيبة الجب جاء الأمن والأمان والعيش الرغيد، أكرمي مثواه. ثم تعرض البلاء العظيم في النساء وكيد النساء. ومن عظيم البلاء حقيقة أن النزاهة والطهر والعفاف تقود للسجن، وقال الله في قوم لوط إنه أخرجوا آل لوط من قريتهم إنهم أناس يتطهرون، وهنا مقابله الطهر والعفاف أدخله في السجن. ولكن حينما يحفظ الله عبده قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ودخل السجن وعاش مع السجناء، ولكنه كان القدوة والنموذج، ولهذا قالوا له في السجن إنا نراك من المحسنين، فكان قدوة عجيبة. وفي السجن وشدة الكرب اللي هو فيه لم ينسى مهمته، فصار أول حينما جاءه المستفتيان في الرؤيا أول ما خاطبهم بالتوحيد، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم قال يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم من خلال علمه وفضله ونزاهته وبراءته وفقه عرفه الملك فاستخلصه لنفسه وجعله على خزائن ملكه. وحينما توى هذه المكانة وحكم في الناس وصار الآمر والناهي عفى عن أصحاب الكتاب كلهم ولم ينتقم بعينه، كان أقدر الناس وأضاف إلى الصف إحسانا في إخوانه وأهله، فتحققت نبوة أبيه ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. وأيضا من الوقفات وقفة الثبات وعزة النفس وإباء الطبع وكرم الخلق. لقد تعرض الصديق عليه السلام لابتلاءات وتنقل بين إهانات وإغراءات كما قلنا، بين غاياه بالسجن ومقاليد الحكم، وكل ذلك لم يغير من خلق الفتى الصديق إن نراك من المحسنين. كان في السجن وكان وهو في الملك أحبه عز مصر وهو رقيق أكريم مثواه. وأيضا في السجن موضع الجلال أيها الصديق، وعند الكائدات وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، وفي مجلس المحاكمة والتحقيق قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. أما الملك فقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. فعجائب وغرائب من هذا القصة وهذا اللفتات والوقفات القرآنية العظيمة. لقد أكبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الموقف لأخيه يوسف على نبينا وعليه وعلى الأنبياء صلى الله عليه وسلم، حين قال رحم الله أخي يوسف لو لبثت في السجن ما لبث لا جبت الداعي، جزء من حديث أبي هريرة. وهو الكريم النفس البر بأهله لا تثجب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، وهذا الذي يسمح به الوقت والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامجكم نور على الدرب. هذا السائل المستمع أبو يحيى أرسل برسالة يقول عندي سؤال عن حياتي الخاصة، فقد كنت مغتربا وتعرفت على رفاق السوء هداهم الله، ثم رجعت إلى بلدي وتزوجت وأنجبت والحمد لله، ولكن أعاني من الإسراف لأني فقير، وعندما تشتد بي الحاجة أدعو ربي في صلاتي أن يفرج همي، ولما ربي يرزقني أنسى كل الظروف التي مرت بي وتجبرني نفسي على الأشياء التي كنت قد عايشتها عندما كنت مغتربا، حتى إذا نفد كل الذي في جيبي من المال أندم على ذلك، وليست مرة واحدة ولكن كل حياتي على هذا الحال من يوم أن تعرفت وعايشت هذه الشلة، ولا أدري لماذا وما أدري أيضا ما السبب وكيف أعمل، هل هو ابتلاء أو دعوة علي؟ أفيدوني وجهوني جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. أحسب أنك يعني أحسنت السؤال، سؤالك كان جيدا واضح أيضا إن شاء الله. حياة أعراض المسلمين وصيانتها من الضروريات التي علمت من دين الإسلام، فيحرمها تكوها والوقوع فيها، وتشتد الحرمة حينما يكون الوقوع في العلماء، ومن عظم نفسه ومن عظم نفعه للمسلمين منهم لما ورد من نصوص الوحيين الشريفين بعظيم منزلتهم، ومنها أن الله سبحانه وتعالى ذكرهم شهداء على توحيده، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة والعلم قائم بقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والوقوع في العلماء بغير حق تبديعا وتفسيقا وتنقصا وتزهيدا فيهم، كل هذا من أعظم الظلم والإثم، وهو من أسباب الفتن وصد المسلمين عن تلقي علمهم النافع وما يحمل له من الخير والهدى. وهذا يعود بالضرر العظيم على انتشار الشر المطهر، لأنه إذا جرح حملته أثر على المحمول، وهذا فيه شبه من طريقة من يقع في الصحابة أهل الأهواء. وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هو شهود نبي هذه الأمة على ما بلغه من شريعة الله، فإذا جرح الشاهد جرح المشهود به. فالواجب على المسلمين التزام أدب الإسلام وهديه وشرائعه، وأن يكف لسانه عن البذاء والوقوع في أعراض العلماء والتوبة الله من ذلك والتخلص من مظالم العباد. ولكن إذا حصل خطأ من عالم فلا يقضي خطأه على ما عنده من العلم، والواجب في معرفة الخطأ الرجوع إلى من يشار إليهم من أهل العلم في العلم والدين وصحة الاعتقاد، وألا يسلم المرء نفسه لكل من هب ودب فيقوده المهالك من حيث يشر أو لا يشر، والله أعلم. فهذا هو الذي ينبغي أن يقال في هذا، والله أعلم. وعليك ما دام أن يسلم لسانك ويسلم قلبك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. له سؤال آخر يقول: ما حكم المظاهرات في الدول غير الإسلامية إذا ضيقت على المسلمين خاصة في أمور العقيدة؟ يقول: في بلدي لسنا بقادرين على العيش كبقية الشعب. قبل 4 سنوات جاءت فرقة تسمي نفسها أحباش، يقول اتفقت مع الحكومة وضيقت على أهل السنة، وبدأت الحكومة بتبديل أئمة المساجد والمجلس الأعلى الذي يقوم بأمور المسلمين هناك، وأغلقت المدارس الإسلامية ومجالس دروس العلم. وقد اختار المسلمون في بلدنا لجنة من الدعاة المعروفين وأشخاص لهم سمعتهم في البلد ليتكلموا مع الحكومة، لكن الحكومة اتهمتهم بأنهم إرهابيين وسجنتهم، وبدأ المسلمون بالمظاهرات. يقول السائل: لأن الدستور الذي عندنا في بلادنا يأذن بذلك، لكن هناك أشخاص يقولون هذه المظاهرات بدعية تعتبر خروج على الحاكم، ويتهموننا بأننا مبتدعة، مع العلم بأنه لا بد من المظاهرات هناك لأي شيء يطلب أو يرفض. أفيدونا وجهونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. أحسب أنك أيضا أحسنت السؤال وبيان المقصود، جزاك الله خيرا. لا شك طبعا أن الأصل في حكم المظاهرات أنه الأصل فيه هو المنع، لأن فيها افتيات على ولي الأمر أو الأمة، وغالبا ما يصحبها تخريب وتحزب وتعصب وتطاول أحيانا بالأيدي والألسن وإفساد. ويشد المنع، لاحظ معي، حينما يكون المنع صريحا من ولي الأمر أو في نظام الدولة. لكن بالنظر لحال السائل وبلده وأحواله، فإن هذه الصورة في نظري تحتاج إلى نظر، ولا أرى أن يفتي فيها فرد أو فردان، ولكن لابد من عرضها على المجامع والهيئات العلمية الشرعية والجهات الرسمية في كل بلد، وبخاصة كما أشار السائل إذا كان دستور البلد ينص على جواز ما يسمى بالمظاهرة السلمية أو الاعتصام السلمي. ومما يلفت النظر واللي جعلني يعني أثير هذا الموضوع أو حتى يعني أو ساقني إلى هذا، مما يلفت النظر في أن ما استجد في العصر الحاضر مما عرف مثلا من الانتخابات، فإن هذا أمر مستجد، وقد نظر فيه العلماء فرعوا جوازه بالشروط التي ذكروها، ولا سيما حينما يكون الانتخابات أو دخول حينما يكون دخول الانتخابات يحقق مصلحة شرعية ظاهرة ويضر مفاسد، وحينما تخلو الساحة لغير أهل الصلاح والفضل والعدل والديانة. ومثله أيضا ما جاء من أن بعض المسؤولين كالوزراء، وأن فيك خيرا كثيرا، وأنك أيضا يعني إن شاء الله أنت قريب من ربك وقريب أيضا من محاسبة نفسك الحساب إن شاء الله المثمر والمنتج. أيضا فعلا حينما تشعر أن الرفاق السابقين كانوا رفاق سوء، وأنك يعني أنهم على خطأ، وهذا إذا هذه كلها إن شاء الله مبشرات، وكلها أيضا يعني تجعلك إن شاء الله قريبا من النجاة وساحل النجاة. الذي أوصيك به أولا أنك عرفت الطريق، وعرفت إن صح التعبير عرفت تشخيص المشكلة تشخيصا صحيحا، لكنك تحتاج إلى نوع من قوة العزيمة، قوة عزيمة. وأنصحك بأن تجتهد في أن تأخذ نفسك بشيء من الحزم وشيء من القوة، وأن تفطمها عن هذا الذي أنت فيه والذي يعودك الفينة بعد الفينة، أو أن تتوب توبة صادقة إن شاء الله وعازم على لا تعود، وأرى أن تتخذ رفقة طيبة. اجتهد في أن تتخذ رفقة طيبة، وبخاصة إذا يعني رزقك الله يعني توبة نصوحا، وإن شاء الله سيرزقك. والتوبة نصوحا لا تعني أنك قد تعود، لكن مع هذا يكون عزمك على التوبة وعزمك على ترك الذنب وعدم الإصرار. ثم أنصح حقيقة باختيار رفقة طيبة، وأيضا كنت كثيرا مع أهلك، لا تحاول تفارق يعني أسرتك وعائلتك، اجتهد أن تكون دائما قريب منهم، ولا يعني تنفرد بنفسك أو تذهب إلى أناس يعني قد فعلا يذكرونك بأعمال السوء. إنما تخير طيبين وصالحين واشتغل بما ينفعك، وإن شاء الله أبشر بالخير. فمع أيضا نوصيك بالاشتغال بالذكر والدعاء والاكثام بالله حول قوة بالله وحسب الله ونعم الوكيل، والمحافظة على الصلاة في أوقاتها، وأيضا إذا استطعت أن تأتي بالنوافل سواء نوافل عبادات سواء صلاة صدقة صيام، تحاول أن تجبر تقصيراتك هذه، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظك ويعينك ويسددك ويهديك إن شاء الله للصالح. لكن كما قلت اجتهد بأمرين: أولا التوبة الصادقة، واختيار رفقة طيبة، وأن تكون مع أهلك، وأن تجتهد في طاعة الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: معالي الشيخ السلام عليكم، زادت حفلات يوم الميلاد في مجتمعات المسلمين، ما الحكم في هذه الحفلات وما التوجيه؟ أحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن مع الأسف أنه يعني يلاحظ ازدياد هذا في ديار المسلمين، وهذا ضعف يدل على ضعف المسلمين وعلى الشعور حقيقة، نقول بكل قوة، الشعور بالنقص والشعور يعني الإعجاب بمن لا يستحق الإعجاب. ناهيكم بأن هذا يعني خاصة العمل مثل عملهم والقيام مثل ما يقومون به، تشبه ظاهر في أعيادهم. لا شك أن أولي بدع وهي منكرة ولا أصل لها في الشرع، وتشبههم بأصحابها تشبههم بغير المسلمين واحتفالات بموالدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول محذرا من سننهم وطريقتهم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذر القذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ لا يحضر الآن، لكن أعجبني الحقيقة بعض أدوات التواصل الاجتماعي أوردت نوع من أحد الإخوة، يعني قد ذكر لبعض أصدقائه أنه رأى عائلة غربية كانت تتحرى أيام الحج، لأنها سمعت عن عيد الأضحى وما يفعل المسلمون في الأضحية، فتتحرى، فصارت العائلة تسأل متى دخول الحجة وتتابع القنوات والإذاعات حتى عرفوا، ثم يعني حاولوا أن يعني يفعلوا مثل المسلمين، اشتروا أضحية ووعدوا أولادهم وتهيأوا للعيد وسائل الأضحية شروطها وأن تكون سليمة وإلى آخره والعيد وكذا. فصار يحدثهم عن هذه العائلة، زملائهم مدهوشون، ويعني ماذا تقول أنت؟ عائلة مسلمة أو غير مسلمة؟ غربية. قال: غير مسلمة، غير مسلمة. ولا زال يحدثهم وكيف وكيف والعيد وذا. قال: ما هذا غير صحيح ولا يمكن. قال: إذا كنتم تغربون وتستغربون أنه لا يمكن أن عائلة غربية تحتفل بعيد المسلمين وهذا بعيد، كيف كيف كيف أنتم تحتفلون بأعياد غير المسلمين؟ وكيف المسلمون بأسمائهم الإسلامية ومسالكهم؟ فإذا كان هذا محل غرام عندكم، فلماذا أنتم تفعلون هذا؟ وكان مؤثرا جدا. فحقيقة يعني لو إنسان يعني استعاد أو استجمع تفكيره لرأى أنها فعلا يعني هذا تبعية عجيبة. هذا مستغرق أن تتبعون سننا من كان قبلكم. فما كان ينبغي أبدا يعني ينهج المسلمون هذا النهج. وأول هو محرك ومعلوم وهو بدع، وإثمه عظيم، ناهيك إلى إلى إلى أثاره التربوية السيئة، وهذا ومع أيضا المحرمات التي ينتظمها والحفلات وأيضا المصاريف وكل هذه كلها في سبيل الشيطان صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من طريف هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل في إحدى الشركات، نصلي صلاة المغرب في العمل، أما العشاء نكون في الطريق ونصلي بعد العشاء في السكن، أفتونا جزاكم الله خيرا، يعني بأنني كل يوم أصلي متأخر لصلاة العشاء، وكذلك صلاة الفجر وقت الصلاة نكون في الطريق إلى العمل ولا نصلي إلا بعد ساعة من الوقت، أفتونا جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله. على كل حال، ما دام أنكم تصلون في الوقت فأرجو الأمر يعني واسع إن شاء الله، سواء صلاة العشاء أو صلاة المغرب أو صلاة الصبح، فتصلونها في وقتها، وخاء العشاء ولو تأخر العشاء وقته إلى حد ما طويل، وخاصة يكون إلى ثلث الليل، لا الأمر فيه واسع، لكن لا تؤخره كثيرا إلى بعد منتصف الليل تصلون، وكذلك الفجر أيضا، ما دام أنكم تصلون في الفجر ولو بدأ النور قويا، لكن معلوم أن وقت الفجر يمتد إلى قبل طلوع الشمس، لكن المهم ألا يعني ألا يخرج الوقت وأنتم لم تصلوا، فتتوقفون في الطريق وتصلون إن شاء الله ولو بعد ساعة بالنسبة للفجر، وكذلك العشاء بعد ساعة من دخول الوقت أو ساعة لربع أو ساعة، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل علي رمضان يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل المرور أمام المصلين في صحن المطاف وفي ساحات الحرم يقطع الصلاة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال، الأصل في أنه لا يقطع، خاصة في الحرم وفي الزحام، ولكن الذي ينصح به أن المصلي إذا كان ليس مأموما ويصلي نفسه أو إماما وهو لا يعني في يصلي فوائد في الحرم، ينبغي أن يجعل له سترة أحسن، يجعل له يصلي خلف العمود مثلا أو خلف حامل مصاعف أو جدارا قصيرة أو نحو ذلك، فيضع له سترة حتى لا يمر المصلي بينه وبين سترته، وإلا في الحرم والزحام وفي صحن المطاف الأمر في هذا واسع إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا بكم لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن